الراديو 90 90 هواها مصري. صباح الخير يا عقرب. معقولة لسه نايمة لحد دلوقتي يا عليا؟ ايه مش عايزة تسمعي الحكاية النهاردة ولا ايه؟ عليا عليا وكمان مغطية وشك وانت نايمة يا بنتي، انت يا كده هتتخنقي. طب اصحيها انا ولا انده على عنايات تصحيها؟ بس انا وانا داخل ما لقيتهاش، انا مش فاهم راحت فين دي كمان. خلاص اصحيها انا. ايه ده عنايات؟ ايه اللي جابك هنا؟ يعني هيكون ايه اللي جابني هنا يا ابو حمدي؟ عنايات اصحي. ايه في ايه دكتور عماد؟ ايه اللي جابك اوضه نومي؟ انت عايز مني ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا دخل عليكي وانت نايمه في بيتكو؟ ايه ده، امال انا فين؟ في اوضه عليا. الله، طب وفين عليا؟ انت اللي بتساليني فين عليا، المفروض انا اللي اسالك فين عليا. يعني ايه؟ انا اهو. عليا انت كنت فين؟ كنت هنا في الدولاب. ايه اتخضيت؟ اه طبعا اتخضيت. اتخضيت مني ولا عليا؟ انا في الاول اتخضيت من وش عنايات لما لقيتها نايمه مكانك، ولما فقت من وش عنايات حسيت اني مخضوض عليكي. انت ليه عملتي كده وازاي خلتيها تنام مكانك؟ انت نمتي فين يا عليا؟ هقول لك، بس لما عنايات تخرج. اه صحيح، عنايات. والنبي، من اللي كلت الباميه يا ابو حمدي؟ ده الواد حمدي هو اللي كلها. باميه ايه وحمدي مين؟ يعني يا اصحي بقى، اصحي. الله، دكتور عماد، ايه اللي جابك اوضتي يا دكتور عماد؟ بس انت هتتفاجئي تاني، ومع ذلك يا ستي انت في اوضه عليا في المستشفى. اتفضلي بقى قومي علشان ابدا الجلسه. عليا، انت لقيتها؟ ايوه، ما انا واقفه قدامك اهو. سيبتها يا دكتور، طالما يعني لقيتها كده واطمنت عليها سيبنا ننام بقى. انت لحقتي، قومي يا عنايات بدل ما اكتب فيكي تقرير يتخصم لك بسببه يومين ثلاثة. لا لا، خصم كل الخصم، انا قايمه اهو. تمرني باي حاجه تانية قبل ما اخرج؟ اه اقفلي الباب وراكي وما تخليش حد يدخل علينا خالص، مفهوم؟ مفهوم. ممكن افهم بقى انت ازاي نيمتي عنايات هنا وانت رحتي فين؟ ابدا، اخدت حبايه من المنوم بتاعي اللي كنت باخده علشان اعرف انام، ورحت حطها في الشاي بتاع عنايات. ليه؟ هي كانت بتضايقك امبارح ولا حاجه؟ يعني كانت كل شويه بتفتح الباب علشان تطمن علي. طب ودي فيها ايه؟ الست كانت بتشوف شغلها وتدخل تطمن عليكي. اه ما انا عارفه، بس هي كانت بتدخل كل دقيقتين، فما كنتش عارفه انام من كتر ما هي بتطمن عليا. وانا يعني الصراحه كنت عايزه انام علشان النهارده يجي بسرعه واسمع بقيه الحدوته. وبعدين؟ ابدا، طلعت المنوم علشان اخد منه، وقبل ما اخد منه قلت لنفسي طب ما بدل ما انا اللي اخد المنوم اديها هي المنوم وارتاح منها. عسل، ده انت حكايه. طب ايه؟ ايه مش هتكملي الحدوته؟ اه طبعا هكمل. احنا اخر مره كنا وصلنا لفين؟ بص يا سيدي، وصلنا لحد ما مقيره راح عند مغلوب ودره وقعد ياكل ويشرب وبعدين سابهم ومشي. ده انت فاكره كويس جدا، برافو عليكي يا سيدي. متشكره. ها احكي، ايه اللي حصل بعد ما مقيره مشي من عندهم؟ حاضر، اسمعي يا ستي. دره. نعم يا مغلوب، عايز ايه؟ لا مش عايز، شكرا. العفو. دره. نعم. هو انت بتعمل ايه؟ يعني مش شايف؟ برتب البيت وبنظف مكان ما كلنا. بس هو احنا كلنا حاجه؟ بتقول حاجه يا مغلوب؟ بقولك يعني ملوش لزوم التعب ده. معلش، انا بحب التعب، وكمان بحب برضو ان المكان اللي انا قاعده فيه يبقى نظيف. يا ده احنا متشابهين قوي على كده، وفي بيننا حاجات مشتركه. حاجات مشتركه؟ ايوه، اصل انا برضو بحب ان المكان اللي انا قاعد فيه يبقى نظيف. اه بس النظافه حاجه عاديه جدا يعني، والمفروض انها حاجه مشتركه بين الناس كلها، مش بيني وبينك انت وبس. ايه ده، معقول؟ حاجه غريبه جدا. وايه الغريب في كده؟ يعني ممكن تعيدي السؤال تاني؟ ايه الغريب في اللي انا قلته؟ يعني ايه الغريب؟ هو انت قلتي ايه؟ قلت ان المفروض ان الناس كلها تبقى نظيفه. اه طب وانا بقى قلت ايه؟ لا واضح كده بقى انك فايق ورايق وبتقول اي كلام يجي في دماغك. يلا، ما انا لازم اقول اي حاجه لان انا ما اعرفش عنك اي حاجه، وكل ما بتكلم معاكي تصديني. طب وانت عايز تعرفني ليه؟ يمكن مثلا علشان انت مراتي. مراتك؟ طب بعد اذنك. رايحه فين وسايباني؟ داخله المطبخ. طب ما تقعدي معايا يا دور، نتكلم نهزر، اعرف انت بتحبي ايه وتعرفي انا بحب ايه كده يعني. فبلاش اقعد ونتكلم احسن تزعل. ازعل من ايه؟ قصدك علشان ريحتك بصل وكده يعني؟ ما تقلقيش يا ستي، انا بحب ريحة البصل والتوم كمان، بس عودي معايا. انت بتحاول تضحكني وكده يعني، خفيف قوي. المفروض. حاضر يا سيدي. خلاص ارتحت؟ لا طبعا، ومش هرتاح الا لما تقعدي معايا وتتكلمي. مدام مصر. حاضر. ايوه كده. قوليلي بقى يا ستي، ايه اللي بدايقك؟ انت. انا ازاي؟ انا عملت ايه؟ قوليلي، وانا اوعدك اني مش هزعلك. مش هتزعل؟ مش هزعل. انا عملت ايه ضايقك؟ اتجوزتني. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ بقولك جوازنا هو اللي مضايقني، معاكنن عليا. ليه؟ عشان انا مخترتكش. مخترتنيش؟ ايوه، ابويا هو اللي اختارك، وعلى فكرة هو اختارك علشان فلوسك، مش عشان انت عريس مناسب وحتصني وتحافظ عليا. ولما جه وقال لي انا رفضت، وقلت له ان انا مش عايزة اتجوزك. طب ولما انت رفضتيني ليه ما قلتيش انك مش هتتجوزيني واعترضتي؟ لان انا ماليش رأي، خصوصا قدام الطمع والجشع اللي كانوا مليين عين ابويا، اللي كان مستعد يعمل اي حاجة بس المهم ما يطرش من ايدي واحد زيك. انت تعرفي يا درة، انا كنت حاسس ان ابوكي فيه الصفات اللي انت قلتيها دي. فعلا؟ طب وايه اللي خلاك تكمل؟ انت، واللي حسيته من اول مرة اشوفك فيها. سحرتيني لدرجة ان ما همنيش طمع ابوكي فيا، كل اللي كان هممني انت. طب ومدام انا هماك قوي كده، ليه ما جيتش تتكلم معايا وتسألني؟ انا سألت ابوكي وقال لي انك موافقة. ما قلتلك ضحك عليك عشان فلوسك. استنى استنى استنى، ما تكملش. ايه في ايه؟ هي ازاي درة قدرت تعمل كده؟ عملت ايه؟ ازاي قدرت تجرح مغلوب بالسهولة دي؟ ما هي كانت لازم تبقى صريحة معاه. لا بس مش كده، المفروض تحاول تجيبها له كده يعني بطريقة ما تزعلوش. على ما اظن هي كده عملت الصح. طب وش عرفها ان اللي هي عملته ده هو الصح؟ امال انت شايفة انها كانت ممكن تعمل ايه؟ كانت ممكن تصبر يعني، تعيش معاه شوية يمكن ترتاح له وتحبه. طب وفرضي انها عملت زي ما انت قلتي كده وبرضه ما حبيتوش؟ لا ساعتها بقى تبقى تقوله. يعني المواجهة هتحصل هتحصل. ايوه. طب يبقى الافضل بقى انها تحصل بدري، احسن ما تحصل متأخر وصدمته تبقى اكبر، صح؟ ايوه بس هو ملهوش ذنب. ولا هي ليها ذنب، الاتنين كانوا ضحية لابوهم ايرط. طيب وبعد ما دور قالت له الكلام ده كان ايه رد فعله؟ اقول لك يا ستي. شكرا يا دور. شكرا على ايه؟ على صراحتك. يعني انت مش زعلان؟ لا طبعا، في حد يزعل من الصراحة؟ انا مبسوط جدا اني عرفتك يا دور. انا اسفة بس امي كانت قايله لي ان اهم صفة لازم تكون موجودة في الانسان انه يكون صريح وما يكذبش، ساعتها مش هيخاف مش هيقلق ومحدش هيعرف يضره أبدا. صح، وعشان كده أنا ما زعلتش، ولو عايزة تطلقي أنا ما عنديش مانع. بس إيه؟ أصلنا لما أطلقك وترجعي بيتك مش هنبقى حلينا المشكلة اللي انت فيها. إزاي يعني؟ أنا لما أطلقك أبوكي أكيد مش هيسكت وهيدورلك على جوازة تانية، وهترجعي لنفس المشكلة تاني. ما أنا برضو هرفض. طب ما انت رفضتيني وبرضو جوزك ليا. عندك حق. طب والحل؟ الحل الوحيد لمشكلتك ان ابوكي يتغير ويتخلص من البخل والطمع اللي جواه، وساعتها مشكلتك هتتحل للابد. كان غيرك اشطر. يعني ايه؟ يعني مش هتقدر تغيره حتى لو عملت ايه. ده هو ده السبب في موت امي. ياه، ازاي؟ كان ما بيرضاش يديني فلوس علشان اجيب لها علاج، كنت بروح استلف من جيراننا لحد ما في يوم ما لقيتش حد استلف منه، ما حدش رضي يسلفني. رجعت اليوم ده لقيتها بتموت، ماتت قدام عيني وما عرفتش اعمل لها اي حاجه. وانت جاي دلوقتي تقول لي اخليه يتغير؟ مراته كانت بتموت قدامه وما عملش حاجه. بس يا مغلوب. طب ما يمنعش برضو اننا نجرب، وعلى ما اظن انت ما قدامكيش اي حل تاني. ها، موافقه؟ ما انت قلت انا ما قداميش حل تاني. يعني موافقه؟ امري لله موافقه. بس انت ما قلت ليش انت هتعمل ايه علشان تخليه يتغير ويبطل بخل وطمع. هقولك بس مش دلوقتي، انا في دماغي فكرة كده اول ما تكمل هقولك عليها على طول. يا عيني عليك يا مغلوب. يا عيني عليك يا درة. انت برضو درة هي اللي صعبان عليك. ده مغلوب ده يا عيني اتجرح واتصدم، وبدل ما يطلقها ويخلص من قرفها قرر انه يساعدها. ممكن يكون عندك حق. طب يلا بقى كمل، عمل ايه علشان يخلي ابوها يتغير؟ ها بص يا ستي. يلا يا حلوه انت وهو. بقولك ايه يا دكتور؟ يلا جرس المروح ضرب ضرب. يلا يا دكتور عماد. معلش يا علي، انا كان نفسي اقولك بس هنعمل ايه بقى، جرس المروح ضرب. تصبحي على خير يا علي. وانت من اهله.